الراغبة في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة في هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية زاد، التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بها جميعا، وأن يجعل ما يلقى فيها من علم نافع وعمل صالح في ميزان حسناتنا أجمعين. ما زال الحديث أيها الأحبة في هذه المادة، مادة التربية وفي مقرر أمراض القلوب، ما زال الحديث يعني عن ما يتعلق بالقلب وما يعتريه من أمراض ومن آفات ومن شبهات ومن شهوات. وقد مر معنا في الحلقات الماضية في السلسلة السابقة عدد من هذه الأمراض التي تعتري القلب، كالحسد والرياء والكبر والغفلة وغير ذلك من الآفات التي تعتري هذا القلب. والمسلم الموفق المسدد الحريص على دينه، حريص على إيمانه، الحريص على سلامة قلبه، فإنه لا بد أن يعتني بهذا الأمر، وهو ليس بالأمر الهين. يعني كما أن الإنسان يعتني بمسائل العلم الكثيرة في جوانبه المتعددة، لكن لا بد أن يكون لهذا الأمر نصيب في قراءته، في دراسته، في سماعه، في اطلاعه، لأن القلب يعني شأنه عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فالقلب هو محل نظر الرب، والعناية به عظيمة جدا، وهذا يعني سلامة القلب وصلاح القلب هو الذي يكون سببا لنجاة الإنسان يوم القيامة. يعني الإنسان يعيش بهناء وسعادة إذا صلح قلبه في الدنيا، ويكون أيضا سببا في نجاحه وفوزه وفلاحه يوم القيامة. الله عز وجل يقول عن يوم القيامة، يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم كما ذكر أهل التفسير هو السليم من الشرك، السليم من البدعة، السليم من الكبائر، السليم من آفة الشهوات والشبهات. فهذا الإنسان أيضا من أمراض السليم من أمراض القلوب التي ذكرنا شيئا منها في الحلقات الماضية. فالإنسان إذا جاء بهذا القلب السليم فإنه بإذن الله يكون من الناجين يوم القيامة، ويكون من الفائزين، ويهنأ ويسعد ويفرح في ذلك اليوم بسبب سلامة قلبه، لأنه هو الذي يكون محط الاعتبار يوم القيامة والنظر إليه يوم القيامة بهذا القلب. فهو سبب صلاح الأعمال بإذن الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فقد يأتي الإنسان بأعمال كثيرة جدا يوم القيامة، لكن بسبب فساد قلبه وفساد نيته وعدم صلاحه تذهب هذه الأعمال هباء منثورا. وهذا جاء في عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخطرها وأشدها ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد في سبيل الله، ومتصدق، وحافظ لكتاب الله. وهذا والله كارثة ومصيبة إذا تفكر فيه الإنسان. السبب هو فساد القلب، هي أعمال عظيمة، لكن هذا عمل وفي قلبه الرياء، في قلبه السمعة، في قلبه حب الظهور والشهرة وعدم إرادة الله عز وجل في عمله، ففسد هذا العمل مع كثرته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يأتي يعني بعض الناس يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة بيضة عظيمة، فيجعلها الله هباء منثورا. فالصحابة خافوا، يعني هذه الحسنات مثل جبال تهامة وتكون هباء منثورا، يعني لا قيمة لها، لا وزن لها. الهباء هو القشور التي تطير في الهواء، لا قيمة لها ولا وزن لها، مع أنها مثل الجبال، حسنات مثل الجبال. لكن هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بمحارم الله فانتهكوها، خلوا بمحارم الله فانتهكوها، بمعنى أن هذا القلب كان فاسدا، لم يعظم الله عز وجل، يعني يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، ضعف الرقيب في قلبه، ضعف الخوف من الله في قلبه، ضعفت الخشية في قلبه، المراقبة. ففساد القلب أيها الأحبة يعني شيء عظيم جدا يجب أن يعتني به الإنسان، بدءا من الشرك عياذا بالله، وهذا يعني إن شاء الله يعني أهل الإيمان بعيدين عنه، لكن ما هو أقل من الشرك، من الكبائر، من البدع، من الشهوات، من الشبهات التي تعتري هذا القلب، حتى ولو كان من أهل الإيمان، حتى ولو كان من أهل الإيمان فإنها تعتري هذا القلب. وقد مر معنا في الحلقة الماضية عندما سئل الحسن البصري رحمه الله قال هل يحسد المؤمن، فقال لسائله قال ما أنساك بني يعقوب، يعني هؤلاء أبناء نبي ومع ذلك حسدوا أخاهم، حسدوا أخاهم. فهذا المرض قد يعتري حتى أهل الإيمان، فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. فالله عز وجل عندما قال يعني في كتابه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هنا يجب على الإنسان أن يقف مع هذه الآية ويتدبرها ويربطها بغيرها من الآيات. فالله عز وجل ذكر عن إبراهيم إمام الحنفاء قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، بمعنى أنه حقق سلامة القلب، حقق سلامة القلب، وقد اختبره الله عز وجل اختبارا عظيما بأمره بقتل ابنه إسماعيل، فظهر يعني ظهر يعني صدق إبراهيم وما في قلبه من إيمان وتسليم لأمر الله عز وجل وتقديم حب الله على حب الولد، فتخلص إبراهيم عليه السلام من كل شيء ينافي تعظيم الله ومحبة الله، ولم يقدم شيء على هذا الأمر، فنال هذه المنزلة، فأثنى الله عز وجل عليه بأنه ممن يأتي يوم القيامة بقلب سليم ويكون في أعظم المنازل. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا به وبنبينا صلوات ربي وسلامه عليه في الفردوس الأعلى من الجنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطهر صاحب أطهر قلب وأعظم قلب وأصفى قلب وأنقى قلب وأتقى قلب صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله عز وجل عنه في كتابه الكريم يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعز عليه ما يكون فيه عنة لنا ومشقة، وحريص علينا أيضا، ورؤوف رحيم بنا أيضا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدل على صفاء قلبه ونقائه صلوات ربي وسلامه عليه، ولا شك أن هذا ليس بمستغرب على أطهر وأنقى قلب وهو قلب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا تحقق هذا في صحابة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، تحقق فيهم الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، ونتحدث عنهم بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحاوية وهكذا سائر العلوم، وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية، ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار، وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا قبل الفاصل للحديث عن سلامة القلب وهو سبب نجاة الإنسان يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: يقول القلب السليم أي الخالص من الأوصاف الذميمة والمتصف بالأوصاف الجميلة، يعني التخلية وتحلية، القلب الخالص من الأوصاف الذميمة، هذه التخلية، يعني خلاه من هذه الأمراض الذميمة التي ذكرنا شيئا منها في الحلقات الماضية، والتحلية وهي الاتصاف بالأخلاق المحمودة بالأخلاق الجميلة، وهذا هو حال الإنسان الموفق، أن يطهر القلب من كل أمراض، من كل مرض يعتريه، سواء من أمراض الشهوات أو الشبهات، وأن يعمر هذا القلب بالأوصاف الجميلة: حب الخير للناس والثناء عليهم وتمني يعني السعادة والخير والفلاح لإخوانه المسلمين، يعمر هذا القلب بهذه الأعمال الخيرة التي تدل على سلامة القلب بإذن الله، والذي يكون سببا لنجاته يوم القيامة. ذكرنا أن الله عز وجل ذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه ممن يأتي يوم القيامة بقلب سليم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أطهر قلب، أطهر قلب على وجه الأرض، أطهر مخلوق صلوات ربي وسلامه عليه، أنه ذكر الله عز وجل عليه عنه أنه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وهذا من حبه لأتباعه، لحبه لأمته صلوات ربي وسلامه عليه، أنه يعز عليه ما يشق علينا، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هدايتنا، حريص على نجاتنا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا ولا شك يدل على عظم ما في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه من حب وحب الخير لأمته، حب الخير لأمته صلوات ربي وسلامه عليه، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه والله من أجمل الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم لنبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ذكرنا أيضا أن هذا الأمر تحقق في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعلاهم ومن أجلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي يعني إيمانه يزن إيمان الأمة كاملة. ومن أجمل ما قيل فيه ما جاء عن أبي بكر شعبة بن عياش عندما ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع الصحابة، فقال أبو بكر شعبة بن عياش وهو من التابعين، قال: والله ما سبقهم أبو بكر بكثير علم ولا عمل، يعني ما سبق الصحابة بكثير علم ولا عمل، يعني هو ما تميز عنهم بكثرة العلم والعمل، قال ولكن بشيء وقر في قلبه، ولكن بشيء وقر في قلبه. وهذا يدل يا أحبة على أهمية العناية بصلاح القلب وبتقوى القلب وبالإيمان الذي يكون في القلب، أنه يوصل الإنسان إلى منازل عالية قد لا يصلها أهل العلم بسبب هذا القلب الذي يمتلئ بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الخير للناس. هذا أمر عظيم يعتني به الإنسان. وانظروا إلى قصة الرجل الذي جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، في ذلك الرجل الذي يدخل المسجد 3 أيام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فيدخل ذلك الرجل تقطر لحيته من الوضوء ويحمل نعاله تحت إبطه ويصلي، وتعجب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وهو حريص وكان من أحرص الناس من أحرص الصحابة على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخير وعلى الأعمال الصالحة، وفي سيرته يعني عجائب في هذا الأمر. فتعجب من هذا الرجل الذي ليس هو من يعني من مشاهير الصحابة ولا من كبارهم، فذهب إليه وطلب منه أن يبيت عنده لأنه حصل خصام بينه وبين أبيه كما قال، فهذه يعني تورية، يريد أن يرى ما عند هذا الرجل من أعمال. فبات عنده 3 أيام، فيقول عبد الله بن عمر بن عمرو يقول ما وجدت عنده كثير علم كثير عمل، يعني مثله مثل بقية الناس، يعني صلاة يصلي مثل الناس، يقوم الليل مثل الناس، يعني ليس هناك عمل زائد، ويتوقع أن هناك اجتهاد عظيم في جوانب من العبادة. فبعد 3 أيام قال له عبد الله بن عمرو قال لهذا الرجل يعني لم يكن هناك يعني بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فما وجدت يعني كثير علم أو كثير عمل عنده. فقال هو ذاك يا ابن أخي، يعني هذا حالي. فلما هم عبد الله بالخروج ناداه هذا الرجل وقال له أما وقد قلت ذاك، يعني ما دام قلت هذا الكلام فإني لا أبيت وفي قلبي غش على مسلم ولا حسد على رجل آتاه الله نعمة. فقال عبد الله ابن عمرو قال هذا الذي بلغك هذه المنزلة وهي التي لا نستطيع، يعني قضية يعني العناية بصلاح القلب وعمل القلب وما يكون في القلب، يعني هذا أمر ليس بالهين. انظروا كيف أوصل هذا الرجل إلى أن يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وهو يشهد له بأنه من أهل الجنة، مع أن عمله لا يتميز عن بقية الصحابة، لكن لهذا الأمر الذي قال عبد الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص قال هذا الذي أوصلك إلى هذه المنزلة وهو الذي لا نستطيع، لأنه في مجاهدة عظيمة. يعني قد يجاهد الإنسان يعني النفس على قيام الليل على الصيام، كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم يوم ويفطر يوم، وكان يقرأ القرآن في 3، كان من أشد أن الصحابة اجتهادا في العبادة، لكن هذا الأمر مجاهدة القلب وكبت هذه النفس والتخلص من هذه الأمراض وحب الخير للناس وإعمار هذا القلب بطاعة الله وعدم الاعتراض على حكم الله وعلى قدر الله، يعني أمور تحتاج إلى مجاهدة. قال وهذه التي لا نستطيع، لأنها تحتاج إلى مداومة الجهاد لهذه النفس والمصابرة والمثابرة والمجاهدة المستمرة التي لا تنقطع، لأن لا يمكن الإنسان يترك، لا يمكن الشيطان أن يترك الإنسان ويعني يسعى في صلاح قلبه، لا يمكن، هو عدو لنا، وقد أقسم أمام ربنا أنه لن يتركنا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ومن أعظم ما يشتغل عليه الشيطان ويعمل عليه الشيطان هو فساد القلب، فساد القلب، لأنه إذا فسد القلب فسد العمل، إذا فسد القلب فسد العمل، كما مر معنا يعني قبل قليل في قضية المجاهد والمتصدق والمنفق والقارئ للقرآن، هؤلاء بطلت وفسدت أعمالهم بسبب ما حصل في قلوبهم من رياء وسمعة وشهرة وحب للثناء والظهور. وكذلك الذين أتوا بحسنات مثل جبال تهامة بيضة، لما خلوا بمحارم الله وضعف الخوف من الله في قلوبهم ولم يعظموا الله، وإنما كانوا يراؤون الناس في أعمالهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم

القيامة، وكما ذكرنا في قول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والذي يتحلى بهذه الصفة بسلامة القلب فهو والله من أسعد الناس ومن أفضل الناس، وهذا جاء بنص كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عندما سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل. يعني لاحظوا الصحابة حتى الأسئلة فيها فائدة عظيمة وفيها يعني فيها دلالة على حبهم للخير والترقي بتقواهم وإيمانهم، فسألوا هذا السؤال العجيب، قال أي الناس أفضل، هم يريدون أن يكونوا من أفضل الناس وفي أفضل المنازل وفي أعلى الدرجات، وهذا هو يعني هذا هو المنافسة في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقالوا يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، يعني معروف صدوق اللسان هو الصادق الذي يتكلم بالصدق ولا يكذب. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ما معنى مخموم القلب؟ أول مرة يسمعون بهذه العبارة، وهذه من الألفاظ النبوية يعني التي جاءت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم مما لا يعرفه العرب في سياق كلامهم بهذا التركيب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالمقصود بمخموم القلب، قال هو التقي النقي، هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حقد ولا حسد. الله أكبر، وصف عجيب جدا لهذا القلب الذي وصف بأنه مخموم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أفضل الناس، هو الذي كان قلبه خليا من هذه الأمور. قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حقد ولا حسد، تخلص من هذه الصفات وهذه الأمراض التي تكون في القلوب، تخلص منها فكان مخموم القلب فأصبح من خير الناس ومن أفضل الناس ومن أفضل الناس. وهذا حديث عظيم أيها الأحبة، يتفكر فيه الإنسان ويسأل الله دائما أن يكون مخموم القلب، أن يجعله مخموم القلب. وهذه من الأدعية التي تستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن سياق حديثه، فالإنسان يسأل الله اللهم اجعلني مخموم القلب صدوق اللسان حتى تكون من أفضل الناس ومن خير الناس، تسأل الله أن يجعلك مخموم القلب صدوق اللسان لتتصف بهذه الصفة التي جاءت على لسان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا جانب أيها الأحبة، جانب جميل جدا ولطيف جدا في استنباط الأدعية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات القرآنية، ومن الآيات القرآنية يعني في مثل هذا الحديث يستنبط الإنسان منه هذا الدعاء اللهم اجعلني مخموم القلب صدوق اللسان. ومن القرآن أمثلة كثيرة جدا، يعني مثلا في قول الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يدعو الإنسان يقول اللهم أحي قلبي واجعل لي نورا أمشي به في الناس، أدعية عظيمة مستنبطة من الكتاب والسنة لها أثر عظيم في إيمان الإنسان وفي تقواه وفي صلاحه بإذن الله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين حال أفضل الناس أو الذي يتصف بهذه الصفات. أمراض القلوب أيها الأحبة، ذكر ابن القيم رحمه الله في أول المجلد الرابع من كتاب زاد المعاد في طبعة الأرناؤوط، وهذا المجلد يتكلم فيه عن الطب النبوي، ذكر في بدايته يعني قسم الأمراض إلى أمراض أبدان وأمراض قلوب، وبين أن أمراض القلوب على نوعين، أمراض شبهات وشك، أمراض شبهة وشك، وأمراض شهوة وغي. يعني أمراض القلوب التي تعتري القلوب على نوعين، أمراض شبهات وشكوك وأمراض شهوات وغي وفساد يعتري القلب. وهذا وضرب له أمثلا من القرآن، ضرب له أمثلا من القرآن. النوع الأول هو أمراض الشبهات والشكوك، مثل له بقول الله عز وجل عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض، يعني شك ونفاق، فزادهم الله مرضا جزاء وفاقا. فهذا مرض الشبهة ومرض الشك والنفاق الذي يكون في قلب الإنسان. وأيضا في سورة المدثر: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فهذا يكون في قلب هؤلاء المنافقين أمراض الشبهات والشكوك التي يعترضون فيها على دين الله ويخالفون فيها أوامر الله عز في علاه. فهذا نوع، وهو أمراض الشبهات والشكوك. نوع الثاني وهو أمراض الشهوات والغي والفساد الذي يكون في القلب: حب الفساد، حب المحرمات، حب الخمر، حب الزنا، حب الربا، حب الغنى الذي يكون في قلب الإنسان عياذا بالله. هذا البلاء الذي يحل بالقلب أيضا هو من الأمراض التي تعتري القلب والتي يجب على المسلم أن يطهر قلبه منها. وضرب له مثلا بقول الله عز وجل في سياق الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفي قلبه مرض يعني حب الشهوة، حب الزنا، حب الجلوس مع النساء بالحرام. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وهذه الآية عجيبة أيها الأحبة، يجب على الإنسان أن يقف معها. إذا كان هذا الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أطهر نساء ويعشن في زمن الصحابة، يعني الذين يتعاملون مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله عز وجل لهن: لا تخضعن بالقول، تلن بالكلام مع الرجال الأجانب، فيطمع الذي في قلبه مرض. قد يكون هذا الإنسان في قلبه شيء من حب التعلق بالنساء، حب الشهوة، حب المحرم، الزنا. فالمرأة تحرص على ألا تلين بالقول مع الرجال الأجانب، مع الرجال الأجانب. وهذا توجيه نبوي عظيم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة الذين هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل. فلا يحتج إنسان بأن هذا يعني الأمر فيه يعني سوء ظن بالناس وغير هذا من الكلام الذي يقال الآن في يعني تشريع الاختلاط والخلوة المحرمة، يعني أن هذا فيه يعني شك بالناس وسوء ظن. أبدا، هذا توجيه رباني لأطهر النساء ولخير النساء والنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة العاقلة هي التي تتكلم بالأدب، بالحشمة، بالاحترام، بالعقل، بعدم الخضوع وعدم اللين مع الرجال الأجانب. وهذا لا يعني القسوة في الكلام والحدة والغلظة، هذا لا يعني ذلك. ولهذا بماذا ختم الله عز وجل الآية؟ وهذا والله من جميل تدبر القرآن، ختم الله عز وجل الآية بقوله: وقلنا قولا معروفا. يعني ليس المقصود أن تغلظ المرأة في الكلام وأن تحتد في كلامها مع الأجانب، وإنما تبتعد عن اللين والخضوع الذي قد يكون سببا في تعلق الرجال بها، قد يكون سببا في تعلق الرجال بها. فالمرأة تحرص على هذا الأمر، والإنسان أيضا يحرص على تطهير قلبه من أمراض الشبهات ومن أمراض الشهوات. ولا شك أيها الأحبة أن الإنسان إذا اعترته هذه الأمراض، أمراض الشبهات والشهوات، حصل له البلاء. فإن الإنسان يكون متبعا لشهواته، يكون كارها للحق، ضعيفا في العبادة وفي الطاعة، غير مقبل عليها، وإنما ينفر حتى من الخير الذي يدعى إليه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يجد وحشة من ذكر الله، من الجلوس مع الصالحين، وأنس بالكلام البذيء، الكلام المحرم، لما في قلبه من مرض شهوات أو مرض شبهات. وهذا أمر خطير جدا، يحرص الإنسان على تطهير قلبه وتزكيته من هذه الأمراض. فلا بد أن الإنسان يكون حصيفا، عاقلا، حكيما، يعني منتبها، بصيرا بحال قلبه،